بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله: إن تتوبا لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذه الحديث تتعلق بكون الرجل يحرم زوجته عليه ويقول: هي علي حرام. وفي هذا أقوال كثيرة للعلماء، أحسنها أنه إذا قال لزوجه: أنت حرام، إن كان يريد ظهارا، يعني بمعنى أنه حرام كحرمة أمه، فإنه يكون ظهارا على حسب نيته، وإن كان يريد طلاقا فهو طلاق، لأن هذه يعني ليس دخلا صريحا في الطلاق، وإنما هو كناية من كناياته. فإذا أتى به وأراد الطلاق فإنه يكون طلاقا، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا، وإنما أراد أن يحلف عليها لشيء، أو أنه يريد أن يعني أن تقوم بشيء، وأن فإن هذا يكون يمين المكفرة. وهذا هو الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الطريقين الأوليين، وهي أنه إذا حرم فهي يمين يعني يكفرها، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأنه لما حصل منه يعني في الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها، هو أن عائشة وحفصة اتفقتا على أن إذا جاء أحد إحداهما فإنه تقول له: إنني أجد منك ريح مغافير، وكان يعني يشرب عند حفصة عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها عسلا، فقال: إني أجد عندك ريح مغافير. والمغافير هي ما يعني يكون من الشجر، يكون يعني من ذلك أن هذا عسلا يعني من هذه الشجر الذي يقال له يعني مغافير، أو يقال له يعني غير ذلك، مما هو نوع من الشجر له رائحة، ورائحة يعني غير طيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يكره يعني الرائحة غير طيبة، وأن لا يشم منه إلا رائحة طيبة. فلما تواطأت على ذلك وكل واحد منهما قالت على حدة، فيعني ظن أن هذا الذي قاله أنه صحيح، وأن هذا بسبب هذا العسل الذي كان يعني نحله يعني يأخذ يعني أو يعني يرعى من هذه يعني هذه المغافير التي رائحتها غير طيبة. فقال إنني لن أعود، ومنع ذلك من نفسه، منع من ذلك وقال لن أعود إليه. فقوله يعني لن أعود إليه يعني هذه اعتبرت يمين. وقال الله عز وجل لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجه، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه حصل منه هذا الشيء وأنزل الله عليه أن هذه يمين تكفر. و أقرأ الحديث الثاني، حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل لما تحرمه ولن أعود له، هذا هو التحريم الذي حرمه على نفسه وقال إنه لن يعود له، لأنه يعني في هذه الرائحة التي ذكرتها. نعم. الآن لا يوجد قسم ولا شيء، قول الإنسان لن أفعل كذا. نعم نعم، يعني حرم على ذلك وحرم على نفسه، أو يعني أنه حرام عليه يعني، ولم يرد ذلك يعني إذا كان لفظ عام وليس امرأة، فإنه يعني يكون شيء حرم على نفسه يكون بمثابة اليمين، وسواء جاء معه يمين أو ما جاء معه يمين. لفظة التحريم لا بد منها، حرم لا ليس بلازم، ليس بلازم، لكن يعني القرآن جاء لما تحرم، وهو إنما يعني أتى بلفظ يعني يدل على امتناعه من ذلك، قال لن أفعله لن أفعله. وجاء في بعض الروايات عند البخاري أنه ذكر الحلف، لكنه لا يلزم أن يكون معه حلف. قال حدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال حدثنا يحيى بن بشر الخليلي عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير. قال وحدثني محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى والعسل. آخر الحديث اللي قال وكان لا أعود إليه، إيش العبارة؟ آخر جملة في حديث عائشة إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة. نعم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا، يعني قال بل شربت عسلا هذا يعني ولن أعود إليه، يعني معناه أنه يعني فيه الذي يتعلق بالمنع يعني هذا مختصر ودل عليه ما قبله. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا حفصة، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقال بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها: اسكتي. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم قال: حدثنا أبو أسامة بهذا سواء، وحدثنيه سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. أخير المرأة. انتهى الحديث؟ نعم. وش بعده؟ تخيير المرأة لا يكون. نعم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بقصة عائشة، ويعني وأن الذي فيه أن التي سقته العسل هي حفصة، وأن الذي حصل منهن العزم أو الكلام بأنه أنه شرب شيئا فيه رائحة العرفط أو المغافير، فالاتفاق بين عائشة وسودة وصفية. والحديث السابق إنما هو يتعلق بزينب وأنها التي حصل من هذا، فيعني فالأقرب أن ما جاء في هذا وهم، وأن الصحيح هو ما جاء في قصة زينب وأنها هي التي حصل، وذلك أن التواطؤ والذي جاء ذكره في القرآن إنما هو فيما يتعلق بعائشة وحفصة، وأنهما تواطأتا وقالتا ما قالتا في الذي سقته زينب بنت جحش. هذا هو الذي يوافق القرآن ويوافق يعني التظاهر الذي حصل ذكره في القرآن، يعني بخلاف هذا الذي جاء أن حفصة هي التي سقت العسل، وأن التي تواطأنا عائشة وسودة وصفية. يعني الرواية أو الذي فيها أنها زينب هي الأظهر، وهي المقدمة على غيرها وهي الأرجح. وفيه شيء آخر، قالت: أهدت لها امرأة من قومها، يعني من قوم حفصة، يعني قالت يعني جرس نحله العرفط، يعني له شجر الذي في الأول يعني ذكر مغافير، ويعني معنى ذلك أن هذا الرائحة لما كان شرب عسلا يعني معناه أن هذه أن النحل أكل يعني هذا النوع، فصارت رائحته في العسل، فصارت رائحته يعني في العسل. أكة من عسل. نعم. أكة يعني هذا الوعاء الذي يتخذ من الجلود. جرست نحله العرفط. جرست يعني أكلت، يعني النحل أكل العرفط فصار يعني العسل فيه الريح، ومعلوم أن العسل كل عسل يعني يصير يعني يتعلق أو يظهر فيه يعني الشيء الذي هو منه، فهن ذكرتا أن هذا أنه العرفط التي هو رائحة غير طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يعني يشم منها يعني منه رائحة غير طيبة، وكان يحب الريحة الطيبة عليه الصلاة والسلام، ويكره يعني الشيء الذي فيه ريحة غير طيبة. وكان قدم لهذا الحديث كان يحب الحلوى والعسل، يحب الحلوى والعسل، والحلوى يعني هو كل شيء حلو، والعسل هو يعني من الحلوى ولكنه أحسن أنواع الحلوى، ولهذا يعني عطفه يعني ليس للمغايرة وإنما يعني لبيان من عطف الخاص على العام، ولا شك أن الخاص يعني يكون له تميز على العام، فهو ليس يعني عطف مغايرة وإنما يعني يحب الحلوى بعمومها ويحب العسل بخصوصه لأنه أحلى أنواع الحلوى الذي هو العسل. فكانت قال إن حفصة تعطيه يعني من عكة أهديت لها من بعض قومها، فاتفقت عائشة مع الاثنتين اللي هم سودة وصفية على أن كل واحدة يأتي إليها تقول أنها تجد يعني ريح يعني العرفط. قالت فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو. لماذا قالت تقول سودة؟ يعني كان يعني يحكي كلامها أنها كانت تريد أنها أرادت أنها تحقق الشيء الذي قالته عائشة، وأنها عزمت على أنها من حين ما يأتي عند الباب أنها تفاتحه بهذا الكلام فرقا منها، يعني من عائشة رضي الله عنها، يعني خوفا منها، ولكنها صبرت حتى دخل وقالت له ما قال، يعني كانت يعني تريد أن تفاتحه وهو عند الباب قبل أن يصل ويجلس. والله الذي لا إله إيش؟ قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلتني وإنه لعلى الباب فرقا منك. نعم تخاطب عائشة. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء وهارون عبد الله عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم عن أبي أسامة بهذا سواء، قال وحدثنيه سويد بن سعيد عن علي بن مسلم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. يعني هذا الذي هو أبو إسحاق إبراهيم هو إبراهيم بن سفيان الذي هو الراوي عن مسلم، الذي هو راوي الكتاب عن مسلم، وهنا وهذا ذكر طريقا أخرى يعني غير طريق مسلم ساوى فيها مسلم، لأن مسلم رواه عن من؟ عن أبي كريب حمد العلا عن أبي كريب وهارون بن عبد الله عن أبي أسامة، عن أبي كريب عن أسامة، يعني أن مسلم يعني بينه يعني بينه وبين أبي أسامة رجل، وهناك أبو إبراهيم بينه وبين أسامة رجل، يعني فساواه مع أنه أنزل منه، ساواه في هذه الرواية مع أنه أنزل منه، ولهذا يقال على به، يعني أنه يعني صار عاليا مع أنه متأخر لأنه من تلاميذ مسلم، فصار يعني هذا الإسناد فيه علو لأنه ساواه. قال أبو إسحاق إبراهيم يعني إبراهيم بن سفيان الذي هو راوي الكتاب عن مسلم، وهذا من الزيادات التي يعني زادها أو جاءت عن الراوي راوي الكتاب لمسلم. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت: في أي هذا أستعبر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت: ترضي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذنك؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. قال: وحدثناه الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: ما أباني خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال: يحيى اخبرنا، وقال الاخران: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بتخير النبي صلى الله عليه وسلم نساء لما نزل عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت تريد الحياة الدنيا وزينتها. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وخيرها، وقال يعني في أول كلامه: يعني إني قائل لك شيئا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فيعني ثم أخبرها بعد بذلك وقالت: أفي هذا أستأمر أو أستأذن؟ إنني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، إنني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم يعني فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت عائشة، وأنهن قلنا مثل ما قالت عائشة، وأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يدل على فضلهن ونبلهن ويعني حرصهن على ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بما يعني يلزم له منهن لابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الدار الآخرة. وما كنا يعني يريدنا الدنيا وزينتها، ولهذا لما خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم اخترنا البقاء معه، وأن وقدمنا ما يرجونه عند الله عز وجل من الثواب ومن الجزاء عنده سبحانه وتعالى. فهذا يدل على فضلهن وعلى نبلهن. ثم الحديث الذي بعد هذا جاءت تقول أنه لم يكن طلاقا، يعني هذا التخيير الذي حصل يعني ما صار فيه طلاق ولم يكن طلاقا. ويعني بعض العلماء قال إنه يكون طلاقا لكن هذه النصوص الواضحة في أنه لا يعتبر طلاقا. أما لو خير رجل امرأته واختارت نفسها هذا يكون طلاقا، لكن كونها اختارت الرسول صلى الله عليه وسلم أو اختارت الذي خيرها فإن هذا لا يكون طلاقا. قال حدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن سرح علي بن وهب عبد الله بن وهب قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب عن يوسف بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال حدثنا سريج بن يونس عن عباد بن عباد عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول عن معاذ العدوية عن عائشة قال وحدثناه الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن عبثر بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسلم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري إذا جاء سفيان إذا جاء عبد الرحمن أو يحيى بن سعيد القطان أو عكيع يعني يروون عن سفيان فالمراد به الثوري. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح أبو الضحى قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي بن أسود بن يزيد بن قيس النخعي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجبا ساكتا قال فقال أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها ووجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو 29 ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعدني فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت ففيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا انتهى. نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه التخيير ولكن سبق التخيير يعني شيء هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده نساءه وكن يطلبن منه النفقة وكان الناس حول بابه لم يؤذن لهم فجاء أبو بكر فأذن له ثم جاء عمر فأذن له وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ساكتا واجما يعني معناه غير متكلم يعني يظهر على وجهه التأثر يعني كما هو الشأن الذي يعني ساكت يعني يفكر أو يتأمل في شيء فلما رآه على هذه الهيئة أراد أو أن يضحكه يعني حتى تتغير حاله من السكوت ومن هذا التأثر إلى أن يتبسم ويضحك. فقال له: لو رأيت ابنة خارجة يعني زوجته أنها سألتني النفقة فوجأتها أو يعني فوجأتها وجأت عنقها وجأت عنق يعني طعن فيها بعنقها لما قاتله هذه المقالة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، ثم قال: إن هذا الذي حصل لك هو الذي حصل من هؤلاء النسوة، يعني يطالبني النفقة. فجعل عمر أبو بكر يعني يجأ في عنق عائشة، وعمر يجأ في عنق حفصة، يعني كل منهما يطعن في عنق ابنته. وكان هذا قبل هذا قبل الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب. ثم قلنا يعني أننا لا نطالبه يعني بعد ذلك بشيء يعني ليس عنده. ثم إن بعده ما اعتزل، ثم بعد ذلك اعتزل نساء، نعم ثم إنه اعتزل بعد ذلك نساءه شهرا، وذلك في مكان مرتفع يقال له المشربة، فجلس فيه ويعني آل أو حلف أنه يعني يعتزلهن منذ الشهر، فبقي يعني في تلك المشربة حتى كمل 29 يوما ونزل. وقيل له وقاتله عائشة أنها 29 أنها 29 عدها، فقال أن الشهر 29 ثم إنه نزلت آية التخيير فخير وبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال أنني يعني أنك لا يعني لا تقدمي على شيء حتى تستشيري، أو لا تبتي بشيء حتى تستشيري والدك والديك. فقالت: أفي هذا أستشير؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك يعني خشية أن تكون لما عندها من من من الشباب، ويعني وأنها قد يحصل منها أن تقدم على أن تختار فراقه عليه الصلاة والسلام. فقال لها: استشيري والديه. فكان جوابها رضي الله عنه كما يريد، وأنها لا تريد أن تستشير في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي تريد الله عز وجل والدار الآخرة. ثم إنها طلبت منه ألا يقول لنسائه مثل ما قال لها عندما خيرها، لأنه بدأ بها بالتغيير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنني لم أكن معنتا ولا متعنتا، وإنما معلما ميسرا، يعني معناها أن الشيء الذي فيه تسيير والذي فيه يعني فائدة والذي فيه مصلحة فإنه يبديه، فإذا سألته أو سألت إحداهن فإنه يجيبها بالذي وقع من عائشة. وقد حصل منهن أن تتابعنا على أنهن أردنه وأردنا الله عز وجل والدار الآخرة، ولم يردنا يعني زينة الحياة الدنيا. إذن هذا التخيير سبقه يعني هذا الذي الاعتزال الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم لمدة شهر. قال: حدثنا زهير بن حرب عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سباك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لا أعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، لقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، لقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة. وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء. وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا. فلما كان 29 نزل إليهن. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة. فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة مما فأتيته بها. فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الحديث المتعلقة يعني إيلائه عن اعتزال نسائه شهرا وأنه دخل تلك المشربة اللي هي مكان مرتفع وكانت خزانته ووصف عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني ما في هذه الخزانة وأن فيها يعني أهبا يعني جلود يعني لم تذبغ وفيها يعني قليل من الطعام من الشعير وفيها قرض يعني مربوط يعني وكان على حصير قد أثر في جسده عليه الصلاة والسلام والحصير هو الذي يتخذ من القوص من عشب النخل وكان ليس بينه وبين جسده شيء فكان يعني مؤثرا في جسده بمعنى صورة الحصير منطبعة في جسده عليه الصلاة والسلام لأنه مباشر له ليس بينه وبينه شيء يقيه منه فأثر ذلك في جسده عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني ذكر أنه أشيع أن الرسول عليه السلام طلق نساءه وأنه اعتزلهن وكان يتناوب مع أنصاري له في العوالي يعني ينزل هو يوما وينزل عمر يوما وكل ومن نزل منهما يأتي بما يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من التوفيق بين مصالحهم الدنيوية وبين تلقيهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الواحد إذا يعني جلس يشتغل يوما في مزرعته فإنه يوصي جاره الذي نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه بالخبر ويأتيه بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك عمر إذا نزل يأتي هذا الأنصاري بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على تلقي السنن عنه ومعرفة الحق والهدى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر يعني وصف ما في خزانته وبكى وقال ما يبكيك؟ قال يعني أن يعني كسرى وقيصر أنهم يتمتعون بالدنيا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولهم الآخرة ولنا الآخرة هي أنها عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا لأنه ليس للكفار يعني من المتعة والنعيم إلا ما كان في الدنيا وإلا فإنه في الآخرة ليس أمامهم إلا النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم وهو أول حديث عنده في كتاب الزهد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يعني معناها أن المؤمن يعني يكون عنده مصائب ويكون عنده كذا ويصبر عليها وتكون العاقبة حميدة وأما الكافر فجنته ومتعته إنما هي الحياة الدنيا وأما الآخرة ليس أمامه إلا النار. هذه الحديث الأول الكلمات اللي فيه حدثنا صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصى. نعم يعني فإذا الناس ينكثون بالحصى يعني فعل المهموم المغموم لأنهم يعني بلغهم أن الرسول طلق نساءه وأنه اعتزلهن وكانت هذه الشائعة غير صحيحة، يعني الإشاعة هذه غير صحيحة أنه طلق نساء وهو لم يطلق نساء، ولكن لما رأوه اعتزل وأنه ألا منهن شهرا، يعني ظن من ظن أنه طلاق أو أنه طلقهن، فيعني ذكر ذلك. فكبر على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساء، فكانوا عند المنبر يعني ينكتون بالحصاء، يعني فعل الشخص المهموم. نعم. فقالوا إيش قالوا؟ يقولون طلق صلى الله عليه وسلم نساءه، يعني هذا هو الذي جعلهم يعني يهتمون، يصيبهم الغم ويصيبهم الحزن، وأنهم يعني يصير مهمومين ينكتون في الحصى لهذا الأمر الذي هالهم وصعب عليهم، وكانت هذه إشاعة غير صحيحة. بعد قال وذلك قبل أن يغمرنا بالحجاب، فقال يعني هذا قبل الحجاب، يعني هذا الذي حصل يعني في قصة قصة التخيير وقصة المطالبة بالنفقة وما إلى هذا كان قبل الحجاب. دخل عمر على عائشة ثم قالت له يا قالت له ما لك مالي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك، يعني تكلم على عائشة رضي الله عنها فقالت ما لك ولي عليك بعيبتك، يعني ابنتك، يعني ابنتك هي التي يعني يمكنك أن تتكلم عليها، وأما أنا فلا يعني لا يناسب أن تتكلم معي. قال أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة، فدخلت فإذا أنا برباح، يعني خزانته في المشربة، المشربة يعني مكان مرتفع يقع عليه يعني بدرج يعني من جذع النخل، وخزانته يعني الخزانة التي كان يعني يكون فيها الطعام ويوزع على نسائه. قال فإذا بغلام صلى الله عليه وسلم رباح قاعد على أسكفة المشربة مدلين يعني مدلين. هذا الذي عنده الخادم الذي عنده يقال له رباح، وكان مدل رجليه على أسكفة الباب، وأنه طلب منه أن يستأذن له ولم يفعل شيء من ذلك، ثم أنه بعد ذلك استأذن له وأذن له. نعم. فدخل قال مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وينحدر. نعم. نقير يعني منقور. نعم. يعني درج، يعني مكان مرتفع، يعني السلم الذي يوصل إليه نقير من خشب، يعني جذع من جذع النخل منقور. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة الرسول. أثر في جنبه يعني معناه يعني هيئة الحصير انطبعت في جسده صلى الله عليه وسلم، لأنه اضطجع عليه وليس بينه وبينه يعني حائل يعني لين يعني يحول بينه وبين هذا الفراش الحصير الذي فيه نتوء، يعني لأنه يعني صنع من فوص. قال فإذا أنا بقبضة من شعير، يعني هذا الخزانة، يعني يوصف الخزانة التي هي يعني المكان يخزن فيه الطعام. قبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا. قرضا هذا يعني من الذي يدبغ به. في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق. أفيق. نعم. نعم. أفيق يعني المقصود به الجلد الذي لم يدبغ. قال فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر وضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. قال يعني صار يحدثه حتى تبسم عليه الصلاة والسلام، ويعني حصل منه التبسم ويعني وظهرت يعني السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إني قلت تعلمين إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يعني تدخل في شيء لا يعنيك. فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. يعني تأثر من هذا الكلام الذي قالت له، يعني فكان هذا أثر فيه حتى أنه يعني الشيء الكلام اللي يريد أن يقوله ما قاله. نعم. قال: في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة. عجلة اللي هو درج، يعني المقصود الجذع الذي مر ذكره، وأنه يعني يرتقى إليه بواسطة هذا الجذع الذي نقر حتى صار درجا من درجة إلى درجة. نعم. قال: وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، يعني أدم جلد. وإن عند رجليه قرضا مضبورا، يعني محزوم مربوط. وعند رأسه أهبا معلقة. أهبا يعني جمع إهاب، وهو الذي قال أفيق قبل ذلك. قال إيش؟ عبارة. قال: وإذا أفيق معلقة. أفيق، نعم. هنا قال هناك أفيق، وهنا قال أهب. معلقة أهب يعني جلود، يعني غير مدبوغة. قال: وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء، وكان آلى منهن شهرا، فلما كانت 29 نزل إليهن. يعني نزل عليه السلام بعد 29، وقيل له وقالت له عائشة أنني أعدها 29، قال: إن الشهر 29. أول والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول: حدثني زهير بن حرب عن عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل. سماك بن الوليد. قال: حدثنا هذا بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى. عن من؟ عن عبيد بن حنين. عن يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن كثير. لا بن سعيد الأنصاري. قال: حدثنا محمد المثنى عن عفان. عفان بن مسلم الصفار. يقول: حفظك الله، ذكرتم أن الرجل إذا استأذن امرأته فأرادت نفسها فيعد طلاقا. نعم، إذا اختارت. نرجو التفصيل في ذلك. إذا خيرها يعني بين أن تبقى معها وأن تختار نفسها بالطلاق فإنه يكون طلاقا، أما إذا خيرها ولم تختر وأراد أن تبقى معه فليس بطلاق، وإنما بقى على ما كان على ما كان، مثل ما حصل لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهن اخترن البقاء معه ولم يكن طلاقا. يقول: إذا اختارت نفسها الآن تعتبر طلقة واحدة؟ طلقة واحدة، نعم. طيب، البينونة مباشرة أو له الرجعة؟ لها العد في الرجعة؟ له الرجعة، نعم، تعتبر طلقة رجعية. يعني مو مثل الخلع؟ لا ليس الخلع، هذا التخلص من الزوج على عوض. هي تخلصت منه، قالت لها أنا لا أبدا، هو خيرها واختارت يعني الطلاق فصار طلقة واحدة رجعية. يقول: ما حكم اعتزال النساء لمدة شهر أو أكثر؟ يعني قصة الإيلة كما جاء في القرآن، يعني أن لها 4 أشهر، وأنه يعني بعد ذلك يعني يلزم بأن يعني يرجع إليها أو يطلقها، وإن لم يطلقها طلق عليه القاضي والحاكم. إذا قالت الزوجة لزوجها: أعوذ بالله منك، هل له أن يطلقها؟ إذا أراد أن يطلقها له أن يطلقها، إن أراد أن يطلقها له أن يطلقها، وإن أراد أن يلقيها يلقيها. يعني مثل التخيير. لا لا لا، لأن كان أعوذ بالله من هذه كلمة تسوءه، تسوءه وتؤلمه. يقول أحسن الله إليك، إذا طلبت المرأة من زوجها النفقة فهل له أن يطعن عنقها كما فعل الصحابة وأقر صلى الله عليه وسلم ذلك، فهي سنة تقريرية؟ لا لا، ما يقال هذا. أقول ما يقال إنها إذا سألت النفقة، إذا كان إنه مقصر عليها يأتيها بالنفقة، وإذا لم يستطع أن ينفق عليها يطلق لها أن تطلب الطلاق. إذا لم ينفق عليها ولم يعني يحسن أن ينفق عليها فلها أن تطلب الطلاق. هل يدخل في تكفير اليمين من يحرم أو غير متزوج؟ غير متزوج ما في قدامه إلا أن يمين، يعني لا في لا طلاق ولا ظهار. يقول أحسن الله إليك، ذكر لنا أحد الأساتذة أن الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي صاحب العمدة تعلم من الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو الشيخ الجيلاني هذا منشئ، هكذا يقول، منشئ الطريقة الصوفية المعروفة بالطريقة القادرية. كيف يكون هذا؟ أنا ما أعرف يعني هذا الكلام الذي قال هو صحيح أو غير صحيح. وعبد القادر الجيلاني مشهور يعني عند العلماء، والعلماء يثنون عليه. يقول لي بنات وأزواجهم فقراء، هل يجوز أن أعطيهن من زكاة مالي؟ لا، ليس لك أن تعطيهن، ولكن تعطي زوجهن، تعطي زوجهن يعني ما دام أنه فقير، وهن يعني عند زوج يعني فقير، فلا تعطيهن، تعطي الزوج. يقول ما حكم دعاء ختم القرآن؟ هل يجوز جمع الناس عليه ومن ثم التأمين؟ كون الإنسان يعني يختم القرآن ويجمع أهله ويعني يدعو، هذا جاء عن أنس رضي الله عنه. وأما بالنسبة لدعاء ختم القرآن يعني في الصلاة، فأنا ما أعلم شيء يدل عليه، لكن جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم يعني يقولون بذلك. والإنسان إذا وجد جماعة يصلون ويأتون بختم القرآن فلا يعتزلهم، وإنما يصلي معهم، لأن مثل هذا أسهل من كونه يصلي خلف إنسان يرى أن الوضوء من لحم الإبل، لأنه لا ينقض الوضوء، ولهذا يصلي هذا خلف هذا، فهذا من باب أولى. المهم أنه إذا وجد أحدا يصلي فلا يعتزله ولا يتركه، بل يصلي معه. هو أحسن الله إليك، السؤال الآن يحصل بتكرار في المسجد النبوي أن الطالب إذا قرأ عند الشيخ وختم عليه رواية أو قراءة يقول له الشيخ يلا ادعو بنا، ويجتمع الطلاب في الحلقة، هذا القارئ الختم يدعو والشيخ وطلابه يؤمنون، وربما مر الزوار رأوا هذه الحلقة وجالس يؤمنون جلسوا معهم يؤمنون. والله يبدون لا بأس بهذا، يعني مناسبة طيبة كونه يدعى فيها طيب. يقول أحسن الله إليكم، أنا دائما أحلف وأعود في حلفي، وأنا لا أحصي كم مرة عدت في حلفي، فماذا يجب علي؟ إذا كان الحلف يعني نوعا واحد وتكرر وهو نوعا واحد ولم يكثر، يكفي كفارة واحدة إذا كان الموضوع واحد.